إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فترون في من خلال هذه الآية الكريمة أن الله تعالى سبق المؤمنين إلى أعدائهم فكان أمامهم حقيقة، لأنه بث في قلوبهم الرعب، وتلك هي أول الهزيمة بل هي الهزيمة الكبرى. وترك رعاياه للمؤمنين من ملائكته وإن لم يغب عنهم فيثبتونهم ويؤيدونهم وينفخون فيهم من روح الله عز وجل. وقال الله تعالى إن الله مع الصابرين، وقال وإن الله لمع المحسنين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. وقال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فمن كان الله معه كانت معه الفئة التي لا تغلب والقوة التي لا تقهر والجند الذين لا يعرفون الهزيمة. تلكم هي معية الله الخاصة لعباده المؤمنين. وتجدون في قصص القرآن الكريم ما يدعم هذا دعما قويا متينا، وذلك لأن ربط القلب على هذه العقيدة الطيبة ينفع المؤمنين نفعا عظيما لا يعرف مقداره إلا الله عز وجل، وهو بحق الحفيظ. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى لموسى وأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام وقد أرسلهما إلى فرعون، فالموطن محرج يحتاج معه المؤمنون إلى رعاية الله بل معيته، فلذلك قال الله لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكذلك فإن الله عز وجل قص علينا قصة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام وما أصابهم من ضعف حين رأوا العدو قد اقترب منهم يكاد يقطف رؤوسهم بالسيوف، فقال الله عز وجل فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. ومن ذلك أيضا ما وقع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته مع خليله أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كانا وحيدين في صحراء قاحلة، فلجأ إلى غار صغير، فبينما العدو يطيف بذلك الغار وقد أعماه الله عز وجل ولكنه غار لا يسترهما كل الستر، إذ قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله لو أن أحدهم نظر من تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وكان الأمر كذلك أن حفظهما الله تعالى من نظر عدوهما لا بحمامة ولا بعنكبوت كما يظن الجهال، ولكن صحت الرواية بأن الله تعالى قال لملك من ملائكته استر عليهما فبسط جناحه فأعمى الله العدو عنهما، وكذلك حفظ الله تعالى. فلهذا قال الله عز وجل في هذه القصة إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه الآية الكريمة. ومن ذلك أيضا أن تجدوا وأغرب ما تجدون في قصص القرآن الكريم ما يثبت الله به فؤاد المؤمنين، وذلك أن موسى صلى الله عليه وسلم قد تربى في بيت عدوه، بل إنه هو الذي رعاه وكلأه وسقاه وأطعمه. تلكم هي القصة العجيبة، فقد خرج قانون في وقت فرعون يقضي بقتل كل مولود، لأن فرعون قد قيل له إن مولودا من مواليد هذه السنة سيكون سببا في قتلك والقضاء على ملكك، فأخرج ذلك القانون الجائر فقتل من قتل من الصبية. ولكن الله تعالى أراد أن يحفظ رسوله موسى عليه الصلاة والسلام وهو في مهده، ولكنه أي حفظ، إنه حفظ الله تعالى العجيب. ذلك أن الله عز وجل أمر أم موسى فقال: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أمرها أن تلقيه في البحر فامتثلت أمر الله عز وجل، لأن قلبها يقين بما أمر الله تعالى. فقال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وألهم الله تعالى امرأة فرعون رشدها حتى قال سبحانه: وقالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ومن عجيب حفظ الله تعالى له عليه الصلاة والسلام أنه رفض المراضع جميعا التي وظفها فرعون لكي ترضع موسى عليه الصلاة والسلام، ولكن مرضعا واحدة قبلها فمه عليه الصلاة والسلام، حتى جاءت أخت موسى متخفية. قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه، كانت المرضع والثدي الوحيد الذي قبله موسى عليه الصلاة والسلام هو ثدي أمه الحقيقية حفظا من الله عز وجل. قال الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا حفظ الله تعالى لعباده المؤمنين، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احفظ الله تجده أمامك. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، جاء من رواية الطبراني وغيره بسند حسن لغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه في غزوة بدر، وكان عددهم عدد الكفار 3 أضعاف عدد المسلمين، كانوا 1000 رجل أو يزيد، قال له: ناولني قبضة من حصباء. فناوله فرمى بها عليه الصلاة والسلام في وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه، كما جاء في رواية حكيم بن حزيم رضي الله عنه من طريق الطبراني. فترك جميع الكفار مشغولين بأنفسهم بأعينهم، وأصاب جميعهم شيء من تلك الحصباء، وما تغني قبضة من قبضتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلقيها في وجوه 1000 كافر لولا أنه حفظ الله تعالى. وصدق الله إذ أنزل حينئذ قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وفي صحيح مسلم عن ابن الأكوع رضي الله عنه أن المسلمين لما خرجوا لمقاتلة الكفار في غزوة حنين وكانوا 12,000 رجل وكانوا مطمئنين إلى الانتصار فاغتروا بعددهم، فأراد الله عز وجل أن يذيقهم مر الهزيمة حتى يراجعوا دينهم، وأن النصر من عند الله ينصر من يشاء، وليس النصر بكثرة عدد ولا عدد. فأذاقهم شيئا من الهزيمة حتى كان الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرمي رميته فيختفي الكافر خلف شجرة ولا يدري أصابه أم لم يصبه، حتى أحاط الكفار بالمسلمين من كل مكان، وولى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبارهم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما غشوا النبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان قبض قبضة من تراب وقال شاهت الوجوه ورمى بها في وجوههم. قال سلمة رضي الله عنه: فما خلق الله منهم إنسانا إلا قد ألقى الله تعالى في عينيه من ذلك التراب فانهزموا وولوا مدبرين. فمن خلال هاتين القصتين تدركون أن الله عز وجل قوة لا تقهر قط مهما كانت قوة المسلمين قليلة. وكذلك لو كان الرجل وحيدا، أي لو أن المسلمين عصوا ربهم عز وجل فأذاقهم الله تعالى مر الهزيمة، فإنه لا بد أن ينجي عبده الحفيظ كما أنجى النبي صلى الله عليه وآله وحده في هذه القصة. بل إن الله تبارك وتعالى أنجاه وحده، لأنه هو الذي قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فقد حفظ أيضا، وذلك الحفظ أدنى من الأول، الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حفظ بالواسطة خلافا للحفظ الأول. ولذا كانت هذه هي الفائدة الأولى من هاتين القصتين. أما الفائدة الثانية فإن الله عز وجل قد يسلط عدوه على المؤمنين لذنوب اقترفوها، وما ذلك إلا لأن الله عز وجل يريد أن يحفظ عليهم دينهم، لأنه لو نصرهم بذنوبهم لكان في ذلك هلكتهم. فلهذا تجدون القرآن الكريم يذكر دائما أن حفظه للدين أعظم من حفظه للدنيا، فمن ذلك قول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وشبيه بهذا ما وقع من قصص القرآن، حيث أن الخضر نبي الله صلى الله عليه وسلم لقي غلاما صبيا لا يكتب القلم ما يجري عليه من إثم، فقتله من غير ذنب يظهر للناس. ف فقال الخضر عليه الصلاة والسلام مفسرا فعله هذا، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أي أن الله عز وجل لم يضمن لهم سعادتهما بحفظ هذا الولد لأنها سعادة دنيوية، بل إن الله عز وجل دفع هذه السعادة بسعادة أعظم، ألا وهو أن يحفظ لهما الإيمان الذي به حفظ الدنيا والآخرة، ذلك خير لهم من أن يتمتعوا بهذا الابن الذي قد علم الخضر عليه الصلاة والسلام بإعلان الله تعالى له أنه مطبوع كافر إلى أن يموت، ولو عاش خشي على والديه أن يكفرا، فذلك حفظ الله تعالى للمؤمنين. بل إن الله عز وجل كثيرا ما يدفع عن المؤمنين الكثير من الدنيا ليحفظ لهم دينهم، كما جاء من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن الدنيا أو من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، رواه أحمد وهو صحيح. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن العبد ليعزم على التجارة أو الإمارة فينظر الله تعالى في أمره فيقول للملائكة: اصرفوه عنها، فيصرفونه عنها، ثم يقول تعالى: لأنني لو لم أصرفه عن هذه التجارة أو الإمارة أدخلته النار بها، فتصرف عنه فيظل يتسخط ويتطير ويقول: فلان سبقني، فلان خدعني، وما هو إلا حفظ الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى يرى عبده مقبلا على معصيته فيحول بينه وبينها حتى لا يواقعها، وانظر كم مدت يدك إلى معصية فوجدتها مقطوعة عنها، فلعلك تسخطت على نفسك، وإنما هو حفظ الله عز وجل لك. وإن كنت ترى في نفسك وبقصورك أن متعة من متع الدنيا قد عزفت عنك وردت عنك، وإنما ذلك كلاءة الله تعالى لعبده. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين حدثنا عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم من بني إسرائيل الذين آواهم المطر إلى غار في جبل، فسدت صخرة عليهم المخرج، فدعا كل منهم بخالص دعائه، فكانت الصخرة تتزحزح بعد الدعاء قليلا، فدعا الثالث منهم قائلا: اللهم كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي، فدعوتها على نفسها فامتنعت مني، وإنها قد ألمت بها سنة من السنين، أي احتاجت إلى المال لشدة الفقر الذي أصابها، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تمكنني من نفسها، ففعلت. فلما قدرت عليها قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك لوجهك الكريم ففك عنا وفرج عنا، فتزحزحت الصخرة فخرجوا يمشون أجمعين. في هذه القصة أن الله تبارك وتعالى لما رأى من عبده هذا طيب السريرة وحسن الطوية، إلا أن الشيطان أراد أن يستخلصه لنفسه يوما ما، فما برح الله عز وجل بعبده حتى قيض له من أهل معصيته من ينصحه حتى يقوم هاربا إلى الله عز وجل من معصيته. فذلك إنما حفظ الله تبارك وتعالى. وانظر كيف جعل الله عز وجل من هذا العمل حفظا لعبده هذا بل لهؤلاء الثلاثة حتى نجوا من غار ما كان لينجيهم إلا الله. هذا لأن العبد عز على الله. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه في أهل المعاصي: هانوا على الله، هانوا على الله فتركهم يعصونه، ولو عزوا عليه لعصمهم. نسأل الله تعالى أن نعز عليه وأن يعصمنا من الزلل والخطل، وأن يعصمنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يهدينا سبيل المؤمنين. والحمد لله رب العالمين.